ولكن هنا ينتبه إلى أنه ليس كل ما أضيف إلى صحابي فقط، أو وقد يستثنى الصحابي، أو إلى إمام من أئمة الهدى سواء كان من التابعين أو أتباع التابعين، ليس كل ما أضيف جعل مذهبا لأهل السنة والجماعة، وإنما يكون النظر باعتبار ما اشتهر عند التابعين أو عند أتباع التابعين. لماذا؟ لأن الواحد الفرد هذا لا يمثل غيره، وإنما يمثل ماذا؟ يمثل نفسه. فإذا كان كذلك حينئذ إذا قيل المراد بالسنة بالمعنى العام حينئذ يمثل منهجا، أو يراد به ماذا؟ عقيدة جماعة أو طائفة. فإذا نقل قولا واحدا عن فلان كالإمام أحمد، وحينئذ ننظر فيه مع بقية ما نقل عن سائر الأئمة، فإن كان ثم وفاق قيل هذا منهج السلف وقيل هذا قول السلف، وأما مجرد قول فرد غريب لا يعرف إلا عن إمام حينئذ لا يجعل قولا لأهل السنة والجماعة، إذ التعبير عن السلف أو عن أهل السنة إنما المراد به الكثرة والجمهور، وهذا لا يكون إلا بنقل متعدد عن طائفة من الأئمة. هذا نذكره لأن بعض الأئمة قد ينقل عنه قول فيه شبهة، كما نقل عن بعض الأئمة فيما يتعلق ببعض الصفات من حيث كونها تثبت اللفظ ويوكل المعنى إلى الله عز وجل، هذا قد فهم منه بعض المتأخرين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض في المعاني، أما التفويض في الكيف هذا لا إشكال فيه، إنما هو التفويض في المعاني، فوقف مع بعض الألفاظ المنقولة عن فلان أو فلان من الأئمة وجعلوها أصلا وفهموا بها مذهب السلف وعمموا، هنا يأتي الخطأ. كذلك في باب الإيمان بعض الألفاظ المنقولة عن بعض الأئمة قد يفهم منها أن العمل مثلا ليس بداخل في مسمى الإيمان، وهذا الذي يتبجح به المرجئة الآن، يأخذون ألفاظا عن الإمام أحمد في ظاهرها أنها تفيد أن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، ويقفون مع هذا القول فحسب. نقول هذا القول لا يمثل أهل السنة والجماعة، هذا القول لا نقول إمام، نقول هذا القول لا يمثل أهل السنة والجماعة ولا يمثل مذهب السلف. إذا أردت أن تجعل هذا القول بهذا المفهوم من هذا القول مذهب السلف، ائتي بأقوال متعددة بنفس اللفظ، حينئذ نقول هذا ليس مذهبا للإمام أحمد، أو ليس قولا للإمام أحمد، وإنما هو شبهة تعلق بها من تعلق. لماذا؟ لأن الأئمة لا شك أنهم بشر، وإذا كانوا بشرا حينئذ قد يأتي بلفظ يوافق الواقع، أو يكون جوابا لسؤال حينئذ يكون مطابقا للسؤال، وقد يقع فيه شيء من عدم المطابقة للمعتقد من جهة العموم فيقع فيه خلل من هذه الجهة، حينئذ لا نقف مع هذا اللفظ ونقول مذهب أهل السنة والجماعة كيت وكيت. واضح هذا؟ إذا قيل أن السنة تنسب إلى التابعين أو إلى أتباع التابعين لابد من القيد، وهو أن يكون عن جمهور أو عن طائفة مشهورة من التابعين وكذلك أتباع التابعين. أما التمسك بقول للأئمة حينئذ هذا لا يشكل، حتى أنت بالبحث إذا أردت أن تعلم منهج أهل السنة والجماعة لا تقول يعكر علينا قول فلان، لا، هذا تجيب عنه بأنه مشتبه، وإذا كان كذلك فترده إلى المحكم فتقول الشهير عن أهل السنة والجماعة والقول المشهور الذي لا نزاع فيه أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فإذا نقل عن الإمام أحمد قول يحتمل بظاهره أنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، حينئذ لا تقول هذا مذهب السلف، وإنما هذا يمثل نفسه فحسب، انتبه لهذا. لماذا؟ لأن الخلاف الحادث الآن فيما يتعلق بمسائل الإيمان ومسائل التكفير كل واحد يتمسك بقول، يبحثون في اللالكاء إلى آخره، ويقفون مع قول للشعبة، مع قول إلى الإمام أحمد ابن المبارك، يقول هؤلاء أئمة السلف، يقول نعم أئمة السلف، لكن هذه الأقوال لا تمثل منهج السلف، واضح؟ لا تمثل منهج السلف إلا إذا جئت بعشرات من أئمة السلف قد نطقوا بهذا اللفظ، بهذا التركيب الذي يفهم منه أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، وقل ذلك في مسائل التفويض التي تمسك بها بعض المبتدعة بأقوال نقلت عن الإمام أحمد أو عن غيره في ظاهرها نعم قد يقال بأنه فيه شيء من الإشكال، لكن نقول منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المفردات المنقولة عن الأئمة إما أنها تحمل على ما وافق من قوله هو في مواضع أخرى أو مع غيره من الأئمة فتفسر بها، وإما أن يقال هذا مشتبه ويتوقف فيه.